كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم على ما يقولون قيم مكسورا

النبي حاج أن جعلوا تشكيل Thank you. Ah!